بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه قاعدة تتعلق بظواهر نصوص الصفات. مر معنا القاعدة التي قبل هذه القاعدة: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. ومر معنا كلام على الظاهر وبعض التفاصيل المتعلقة به. هنا يبين المصنف رحمه الله أن ظواهر نصوص الصفات لها اعتباران: اعتبار من حيث المعنى، واعتبار من حيث الكيفية. والقاعدة تتعلق ببيان فهم الظاهر على ضوء هذين الاعتبارين. فعلى الاعتبار الأول الذي هو المعنى، ظواهر نصوص الصفات معلومة ليست مجهولة، لأن معناها من حيث اللغة معلوم. فأنت إذا قرأت في القرآن: غضب الله عليهم، أو قرأت: رضي الله عنهم، هل الجملتان من حيث الدلالة على المعنى واضحتان، أو ليس فيهما وضوح في المعنى؟ السؤال مرة ثانية: هل من خلال معرفتك باللغة، لغة العرب، تدرك الفرق بين رضي وغضب، أو أن الأمر غير واضح، معناه غير واضح؟ الجواب أن المعنى واضح، وكلنا من خلال اللغة نعرف الفرق بين رضي وغضب. أيضا لما نقرأ في القرآن الكريم: ثم استوى على العرش، وكذلك نقرأ في السنة: ينزل ربنا، ينزل استوى هاتان الكلمتان من حيث المعنى واضحتان أو أن المعنى فيهما غير واضح؟ باعتبار المعنى، ظواهر نصوص الصفات معلومة أو مجهولة؟ معلومة باعتبار المعنى، معلومة لأن المعنى واضح. نحن خوطبنا بالقرآن بكلام عربي مبين واضح بين، وأمرنا بتدبر القرآن والتأمل في آياته، ولو لم يكن معناه واضحا لما أمرنا بهذا. كيف يؤمر بتدبر ما ليس بواضح وما لا يفهم معناه؟ هذا لا يمكن. فظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة، ليست مجهولة، من حيث المعنى معلومة، خلافا لما عليه المفوضة، مفوضة المعاني، الذين سيتحدث المصنف عن باطلهم ويحذر منهم. يقولون إن ظواهر نصوص الصفات من حيث المعنى ليست معلومة، الله أعلم بمعناها، بل يقولون بصريح العبارة إن ألف لام ميم وحاميم وكاف ها يا عين صاد والرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان وغضب الله عليهم من المتشابه الذي الله أعلم به، ما ندري ما هو. ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد الرحمن على العرش استوى غضب الله عليه، كل هذه ما يدرى ما هي. المطلوب أن تقرأ هكذا قراءة مجردة، أما معناها الله أعلم به، نفوض علم معناها إلى الله، نفوض علم معناها إلى الله تبارك وتعالى. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في بطلان ما عليه هؤلاء. الشاهد أن نصوص الصفات من حيث المعنى معلومة، لأن خطبنا بالقرآن العربي المبين وأمرنا بتدبره، وآيات الصفات من جملة آية القرآن الواضحة المعلومة المعنى التي أمرنا بتدبرها. أما من حيث الاعتبار الآخر وهو الكيفية فهي مجهولة، من حيث الكيفية فهي مجهولة، كيفيتها الله أعلم بها، كيفيتها الله أعلم بها. ولهذا لاحظ هذين الاعتبارين في كلمة الإمام مالك. الإمام مالك لما ذكر كلمته التي هي قاعدة تعتبر في باب الصفات عموما في جواب من سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لاحظ رحمه الله الاعتبارين من حيث المعنى، قال الاستواء غير مجهول، ومراده رحمه الله بقوله غير مجهول أي معناه واضح، نعرف معنى الاستواء في لغة العرب، ونعرف الفرق بين استوى ونزل وغضب ورضي وضحك، كل هذه نعرف الفرق بينها ولا يلتبس علينا معناها، بل لا يلتبس معناها على أحد الناس وعوامهم، المعنى لا يلتبس على أحد الناس وعوامهم، مثل غضب الله عليهم ورضي الله عنهم استوى على العرش ونحو ذلك، هذه معناها واضح حتى عند عوام المسلمين وأحاد المسلمين معناها واضح، كل من يعرف اللغة العربية يعرف معاني هذه الكلمات من حيث دلالتها اللغوية. قال الاستواء غير مجهول أي معناه، والكيف غير معقول، يعني باعتبار الكيفية غير معقول لا نعقله، باعتبار الكيفية لا نعقله. وقوله والكيف غير معقول أي مجهول، ولهذا في بعض روايات هذا الأثر عنه رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن لاحظ رحمه الله لاحظ الاعتبارين. أيضا قوله ومعه طائفة من السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، لاحظوا الاعتبارين، أمروها كما جاءت هذا فيه إيمانهم بما دلت عليه من معنى، ولاحظوا دقة العبارة وجمال الكلمة. قالوا أمروها كما جاءت، كما جاءت كيف جاءت هي، حتى تستوضحون السؤال أكثر، هل جاءت هي ألفاظ جوفاء لا معنى لها أو جاءت محملة بمعاني؟ إذا لما قالوا أمروها كما جاءت كيف يكون إمرارها كما جاءت؟ بإثبات المعاني التي جاءت محملة بها. فلو أن أحدا قال أمر لفظها وأتوقف في المعنى أيكون أمرها كما جاءت؟ أبدا. ولهذا المفوضة مفوضة المعاني الحقيقة أنهم لم يمروا نصوص الصفات كما جاءت، لأنها هي جاءت محملة بالمعاني وهم أمروا ألفاظها وأوقفوا معانيها، فلم يكونوا بذلك قد أمروا نصوص الصفات كما جاءت. السلف قالوا أمروها كما جاءت، هذا فيه إثبات المعنى. وقولهم بلا كيف هذا فيه تفويض الكيفية وبيان جهلنا بالصفات من حيث الكيفية. إذا لاحظتم الاعتبارين اللذين بنيت عليهم القاعدة هنا، نصوص أو ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار، معلومة من باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية، لو طرح عليكم سؤال وطلب منكم الإجابة عليه على ضوء فهمكم لهذه القاعدة الرصينة وقيل لكم هل تفويض ظواهر نصوص الصفات سائغ أو ممنوع، هل تفويضها سائغ أو ممنوع؟ لأن سيأتي الآن بحث في الرد على المفوضة. فإذا قيل هل تفويض نصوص الصفات سائغ أو ممنوع، الجواب يحسن أن يأتي هكذا على وجه الإطلاق، أو أنه أيضا لابد أن نلاحظ الاعتبارين، لابد أن نلاحظ الاعتبارين، نصوص الصفات من حيث معناها تفوض، من حيث المعنى تفوض، المعنى معلوم، المعنى معلوم، ومن حيث الكيفية تفوض، لأن الكيفية لم تبين، أما المعنى بين، المعنى بين واضح والكيفية لم تبين، فما لم يبين نفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، وما بين نؤمن به وبمعناه، لا نقول عنه أنه غير مفهوم المعنى ومعناه مفهوم واضح، بل نؤمن به ونؤمن بمعناها الذي دل عليه. ولهذا التفويض إن كان للمعنى فهو باطل، وسيأتي بيان بطلانه والرد على القائلين به، وإن كان من حيث الكيفية فهو واجب، يجب تفويض نصوص الصفات من حيث كيفيتها. ولهذا فوض السلف من حيث الكيفية، قالوا بلا كيف، وقال مالك رحمه الله والكيف غير معقول، هذا كله تفويض للكيفية. إذن ملاحظة الاعتبارين من أهم ما يكون في فهم ظواهر نصوص الصفات وفي التعامل مع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. لما ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة ظاهر نصوص الصفات مجهولة من حيث الكيفية معلومة من حيث المعنى، ذكر القاعدة، ذكر الدليل عليها، قال وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع ذكر ثلاث آيات ويحسن ملاحظتها على وجه الترتيب الذي ذكره المصنف، لأنه سيبني عليها أيضا كلاما مرتبا ترتيب الآيات التي ذكر. الآية الأولى من المناسب أيضا يوضع عليها رقم واحد، الآية الأولى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتذكروا آياته، نعم ليتدبروا آياته. أنزل لتتدبر آياته، لتتدبر آياته ويتأمل في معانيه. فإذا كان أعظم ما فيه وهو التوحيد، أعظم ما في القرآن وهو التوحيد وأسماء الله وصفاته ليست معلومة المعنى، كيف يكون طلب التدبر لآيات القرآن وأعظم ما فيه وهو التوحيد معانيه غير معلومة؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، والله عز وجل جعله قرآنا عربيا ليفهمه أهل اللسان ومن يعرفون اللغة، وإلا لو كان ليس مفهوم المعنى ما كان ثمة فرق بين أن يكون عربي أو أن يكون بأي لسان، ويقرأ الإنسان كيفما كان مثل ما يقرأ الأعاجم القرآن الذين لم يتعلموا اللغة، ويكون حال الأمة أجمع على وفق ما يقوله من يفوض المعنى، يكون حال الأمة أجمع مع القرآن كحال من الأعجمي مع القرآن. المطلوب منا أن نقرأ القرآن قراءة الأعجمي الذي يقرأ حروف القرآن ولا يفهم منه شيء ولا يدري على ماذا يدل. والآية الثالثة قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات الثلاث بنى عليها على وجه الترتيب، قال وهذه تضعون لها رقم واحد، والتدبر لأنه يتعلق بالآية الأولى، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. ف ثم بنى على الآية الثانية وهذا نضع عليه رقم 2، قال وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية، يدل على ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. ثم بنى على الآية الثالثة قوله، وهذا يأخذ رقم 3، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. ولاحظ دقة الاستنباط من الآية، الآية يقول الله فيها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين لهم. ما التبيين الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام للقرآن؟ بين للناس لفظه، أقرأهم ألفاظ القرآن، هل هذا التبيين الذي أنزل الله عز وجل الذكرى عليه من أجله لتبين للناس ما نزل إليهم؟ هل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم هل هو لألفاظ القرآن فقط، أقرأهم ألفاظ القرآن وحروفه وجعلهم يتقنون الألفاظ والحروف لكن ما حدثهم عن المعاني بشيء ولا وضح لهم المعاني، وكان المطلوب منهم مع هذه الألفاظ إتقان قراءة حروفها وإتقان تجويدها ومخارجها، أما المعنى لا يتعرضون له. هل هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآية لتبين للناس، قال الشيخ هذا يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني، ولهذا القرآن كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظه ومعاني، معاني ليست مجهولة. هذا يسقط قول من يدعي أن نصوص الصفات مجهولة المعنى وهم المفوضة. إذا كانت مجهولة المعنى، إذن قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا أصبح بفهم هؤلاء قاصرا على بيان الألفاظ، أما المعاني لم تبين. والمفوضة في حقيقة الأمر، مفوضة المعاني، يرون أن معاني نصوص الصفات مجهولة بالنسبة للبشر كله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري إيش الرحمن على العرش استوى، ولا غضب الله عليهم ولا رضي الله عنهم، والصحابة كذلك ما يدرون إيش هذا، ما يدرون، فقط هذه حروف حفظوها ويقرؤونها ويتعبدون الله بقراءتها ولا يدرون ما هي. هذه حقيقة حال المفوضة، ولهذا عقيدة المفوضة هي في الحقيقة من أخبث عقائد المتكلمين، من أخبث عقائد المتكلمين، وإن كان في ظاهرها، يعني في ظاهرها يعني أنها السلامة، يعني ظاهرها السلامة، ولهذا يدعون في مقالة مشهورة عندهم يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقولون مذهب السلف أسلم، ما هو مذهب السلف الذي يرونهم أنه أسلم؟ ما هو تفويض المعنى؟ هم عندهم أن السلف كانوا يفوضون المعاني. لماذا كانوا بزعم هؤلاء يفوضون المعاني؟ لأن جميع التأويلات التي في الحقيقة تحريفات لم يوجد منها أي تحريف في زمن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أي تحريف لم يوجد، التحريفات كلها وجدت فيما بعد عند المتكلمين. ويرون أن واقع الأمر بالنسبة لنصوص الصفات يرون هؤلاء المتكلمون أن واقع الأمر بالنسبة لنصوص الصفات أن الظاهر غير مراد ولا ينبغي أن يفهم الظاهر، فهم اجتهدوا في صرف هذا الظاهر وإعطائه معاني يرون أنها تصرف هذا الظاهر عن ما لا يليق بالله بزعمهم، بينما السلف الذين لم يؤثر عنهم مثل هذه التحريفات التي هم وصلوا إليها آثروا السلامة بزعم هؤلاء المتكلمين، فاكتفوا بقراءة الألفاظ ولم يفهموا منها أي معنى. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغير من الصحابة الذي حصل منهم بزعم هؤلاء أنهم قرأوا الألفاظ و المعنى لم يتعرضوا له، لأن المعنى أصلا غير معلوم ولا سبيل إلى الوصول إليه. ولهذا لما قيل لهم، لما قيل لهؤلاء كيف يكون يعني الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة تركوا هذا الأمر الذي أنتم توصلتم إليه الذي هو التحريف يسمونه التأويل، ولم يقولوا شيء من ذلك وأنتم تدعونه هو العلم والحكمة؟ ولاحظ ما في قولهم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أعلم وأحكم من مذهب من؟ يعني المتكلمين مذهبهم أعلم من مذهب أبي بكر ومن مذهب عمر ومن مذهب عثمان ومذهب خيار المسلمين والسلف الأولين، أعلم وأحكم؟ سبحان الله. قيل لهؤلاء إذن أبو بكر وعمر وعثمان وخيار الصحابة أين هم من هذا الذي توصلتم إليه وهو أعلم وأحكم مما كان عليه السلف؟ قالوا لا، الصحابة واجهوا أشياء شغلتهم عن هذا الذي تفرغنا له. الصحابة كانوا في جهاد وفي معارك وفي قتال، ما كانوا متفرغين، لكن نحن تفرغنا لهذه الأمور وجئنا بما لم تأتي به الأوائل، تفرغنا. وأما الصحابة كان وقتهم يعني مشغول، ما عندهم وقت، ولهذا رأوا لما هم عليه من طريقة أنها طريقة أعلم من طريقة من السلف. لكن طريقة السلف عندهم هي ماذا؟ أنهم كانوا فقط يقرؤون، فأصبح حال الصحابة بزعم هؤلاء مع القرآن مثل حال من؟ ليس عوام المسلمين، عوام المسلمين من أهل اللسان يفهمون المعاني، خاصة الأشياء التي لا تحتاج إلى استنباط، لأن نوع من أنواع التفسير كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما تعرفه العرب من لغتها. الآن لما تقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل تحتاج إلى أن يشرح لك كلمة شهر ما هي؟ رمضان ما هو؟ أنزل ما هو؟ القرآن واضح، في أشياء لا تظهر إلا بالاستنباط، أما كثير من الآيات تعرفه العرب من اللغة، ما يحتاج إلى شرح. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هل يحتاج العرب أن يقال الإبل هو ذاك الحيوان الذي كذا وكذا، والجبل المراد به، والسماء واضحة؟ هذه يعني أشياء تعرفها العرب من لغتها. فعلى قول هؤلاء المفوضة أصبح حال الصحابة مع القرآن كحال الأعجمي مع القرآن، ليس حال عوام المسلمين، وإنما حال الأعجمي مع القرآن الذي حفظ حروف القرآن ولا يفهم منه شيء. مجاهد ماذا قال؟ مجاهد قال قرأت القرآن آية آية على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها آية آية، ثم يأتي هؤلاء ويدعون في حق هؤلاء الصحابة أنهم ما كانوا يفهمون المعاني. انتقل بعد هذا المصنف رحمه الله لذكر الدليل العقلي على أن ظواهر النصوص من حيث المعنى معلومة ومن حيث الكيفية مجهولة. نعم. نعم، هذا الآن الدليل العقلي، يعني مر معنا الأدلة السمعية على أن نصوص الصفات من حيث معناها معلومة، والآن يذكر لنا الدليل العقلي على أن نصوص الصفات من حيث معناها معلومة، من حيث معناها معلومة. فيقول الشيخ: من المحال أن ينزل الله كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب الذي هو القرآن، وهذا الكلام الذي هو السنة، أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية. قوله في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، أي ماذا؟ التوحيد الذي هو أعظم الأمور وأشدها ضرورة. هذا يعني من المحال أن يكون القرآن أنزل لهداية الخلق وأمروا بتدبره وتعقله وأخذ الهداية منه، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وفي الوقت نفسه يكون هذا القرآن على زعم أولئك في أعظم ما يدعو إليه مجهول المعنى. أعظم ما يدعو إليه توحيد الله عز وجل مجهول المعنى، لا يفهم منه أي معنى. يقول هذا من المحال، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية، بمنزلة الحروف الهجائية. ضربت لكم مثال على ذلك من كتبهم، من كتب هؤلاء المفوضة. قالوا ماذا؟ ألف لام ميم حاميم كاف هاء عين صاد، هذه حروف هجائية مثلها تماما عندهم الرحمن على العرش استوى. الآن أنت لما تقرأ ألف لام ميم حاميم، هل تفهم منها معنى معينا؟ العلماء ذكروا لها مقاصد، لا ذكروا لها مقاصد، لكن هي حروف ولها مقاصد ذكرها أهل العلم. فهذه الحروف ألف لام ميم حاميم وقاف كاف هاء عين صاد وغيرها من الحروف، هل الشأن في آيات الصفات كالشأن في هذه الحروف المقطعة؟ هل الشأن في قول الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليهم رضي الله عنهم إن رحمة الله قريب من المحسنين ونظائرها من الآيات، هل الشأن فيها كالشأن في الحروف المقطعة؟ عند مفوضة المعاني هما سواء ولا فرق بينهما البتة. وهذا معنى قول الشيخ بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته، وهذا فيه أن القرآن كله محكم، هذا فيه أن القرآن كله محكم، والإحكام هنا الإتقان والكمال والحسن. فوصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، ويتنافى مع الإحكام ادعاء أن أعظم ما في القرآن هو التوحيد، ليس بين المعنى في هذا القرآن. نعم. قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. نعم. وأما دلالتهما على كفنان أنها من كمال الكلية، فقد سبقت في القواعد الثابتة من قواعد الصفات. الآن يعني هنا الآن الشيخ اكتفى بذكر الدليل على شق للقاعدة، لأن القاعدة لها شقان: اعتبار المعنى واعتبار الكيفية، اعتبار المعنى معلومة واعتبار الكيفية مجهولة. فذكر هنا الأدلة على أن نصوص الصفات من حيث معناها معلومة، ذكر الأدلة على ذلك. بقي الشق الثاني من القاعدة، وهو من حيث الكيفية مجهولة، ما الدليل عليه؟ قال الشيخ: وأما دلالتهما، يعني العقل السمع والعقل، على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القاعدة السادسة من قواعد الصفات مرت معنا، ومر معنا فيها الأدلة النقلية والأدلة العقلية على أن كيفية أن الصفات كيفيتها مجهولة. ثم شرع الشيخ رحمه الله من هذا الموضع في الرد على المفوضة، مفوضة المعاني. نعم. قال: وبهذا، يعني بهذه القاعدة وأدلتها التي أشار الشيخ إلى بعضها، وترك أكثرها الأدلة، أدلة القاعدة، لأن الكتاب مختصر، وإلا يعني بسط أدلة هذه القاعدة يعني تحتمل مجلد، وأدلتها كثيرة. أدلة أن الصفات من حيث المعنى معلومة ومن حيث الكيف مجهولة، هذا يعني الأدلة في هذا واسعة جدا. والشيخ رحمه الله بما يتناسب معه هذا المختصر ذكر بعض الأدلة التي تكفي في تقرير هذه القاعدة. لما ذكر الأدلة، ذكر القاعدة وذكر أدلتها بشقيها، قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. هنا حدد نوع التفويض الباطل، حدد نوع التفويض الباطل، وهو تفويض المعنى. وقد أشرت يعني فيما سبق إلى أن التفويض له اعتباران، التفويض له اعتباران: تفويض باعتبار الكيف، وتفويض باعتبار المعنى. التفويض باعتبار الكيف واجب، التفويض باعتبار الكيف واجب، ولا يجوز لأحد أن يخوض في الكيفية. ولما أراد ذاك السائل الذي أتى مالك رحمه الله الخوض في الكيفية ماذا حدث لمالك؟ غضب حتى علاه الرحضة. هذا ما يخاف فيه ولا يحل لأحد أن يدخل فيه، والوصول إلى العلم به محال غير ممكن، ولا سبيل إلى ذلك. وقد عرفنا فيما سبق أن هذه الأمور لا تمكن إلا من خلال طرق، وكل الطرق التي وهي ثلاثة كلها متعجرة. فالكيف يجب تفويضه ولا يحل لأحد أن يخوض فيه، والخوض فيه باطل. ومن حيث المعنى، المعنى لا يفوض، المعنى واضح وبين وظاهر، فلا يفوض. لا يقال نصوص ظواهر نصوص الصفات مجهولة المعنى، مثل ما يقال كيفية صفات الله مجهولة، ما يقال في نصوص الصفات من حيث معناها إنها مجهولة المعنى. لهذا قيد الشيخ قال: المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، ولهذا قالوا مذهب السلف أسلم، لأنه بزعمهم أن السلف كان مذهبهم تفويض المعنى. أريد أسألكم سؤال أجبت عليه أنا فيما سبق إجابة سريعة، ما الذي جعل هؤلاء المتكلمين يدعون أن مذهب السلف التفويض، تفويض المعنى؟ من أين جاءتهم؟ من؟ نعم، التأويلات التي وجدت عند المتكلمين وهي كثيرة جدا، وفي الآية الواحدة من آيات الصفات عندهم التأويلات الكثيرة لها. يقول أحدهم: الاستواء له 15 معنى، اليد لها كذا معنى. هذه التأويلات الكثيرة مستكرة التأويلات، هل كانت موجودة عند السلف؟ هل دواوين السنة ودواوين الآثار التي حفظت لنا أقاويل السلف، أقاويل الصحابة والتابعين، هل وجد فيها شيء من هذه التأويلات؟ ابن تيمية رحمه الله تناظر مع المتكلمين من الأشاعرة في مسألة التأويل، وفي المناظرة قال لهم رحمه الله، قال لهم: أتحداكم أن تأتوا لي بتأويل واحد عن أحد من السلف وأمهلكم 3 سنوات. يلا ابحثوا في الكتب، وهذه دواوين السنة موجودة، أمهلكم 3 سنوات أعطوني تأويل واحد لأحد من السلف، الصحابة ومن التابعين بإحسان. وقال في, في, في, في, في تحدي لهم، قال: قرأت، يقول ابن تيمية، 100 تفسير للسلف أو أكثر، ما رأيت فيها. وانظروا هذا النفس الطويل في قراءة ماذا؟ كتب السلف. 100 تفسير يقول قرأت أو أكثر. هل صمت وقرأت تفسيرا واحدا أكملته؟ يقول قرأت 100 تفسير للسلف أو أكثر، ما رأيت فيها تأويل واحد، أعطوني تأويل، ما يوجد. لما لم يجد هؤلاء هذه التأويلات التي هم توصلوا إليها وتوصل إليها أشياخهم، لما لم يجدوها في كتب السلف وفي دواوين السنة والآثار التي حفظت أقاويل السلف، لما لم يجدوها وبات من المتقرر عندهم لزوم صرف هذا الظاهر، ولم يروا أن السلف قد اشتغلوا بصرفه قالوا ماذا؟ السلف كانوا يفوضون المعنى، السلف كانوا يفوضون المعنى، وتفويض المعنى أسلم. السلف رضي الله عنهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هل كانوا يفوضون المعنى؟ هذه تهمة خطيرة وجناية واعتداء على السلف رحمهم الله، هي من أشد الجنايات عندما يقال إن السلف كانوا يفوضون المعنى. ولهذا قال العلماء من يقول عن السلف إنهم كانوا يفوضون المعنى هو في الحقيقة جهل مذهبهم وجهلهم وكذب عليهم. هذه ثلاث أشياء: جهل مذهب السلف وجهلهم وكذب عليهم. جهل مذهب السلف، هذه واضحة ولا لا؟ من يقول إن مذهب السلف التفويض، هل عرف مذهب السلف أو جهله؟ أنا أريد أن أضرب لكم بعض الأمثلة، هي لا تخفى عليكم، لكن حتى أيضا عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة لما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكانت تتكلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول عائشة أنا كنت في البيت أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه، وما أن انتهت المجادلة من مجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. عائشة هنا مفوضة للمعنى، قد سمع يسمع إن الله هو السميع البصير. هل هذه عائشة كانت تقرأ ما تدري ما هي؟ ها؟ هل كانت مفوضة لهذا المعنى؟ سبحان الله. أبو رزين الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه في حديث يذكر ضحك الرب، قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. هل أبو رزين لا يدري ما المعنى هنا وهو مفوض له؟ مر ابن عمر رضي الله عنه براعي يرعى أغنام، فقال له، أراد أن يمتحن أمانته، قال له: أعطني شاة منها. قالت: ليست لي، أنا راعي. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب. فرفع الأعرابي طرفه إلى السماء وقال: وأين الله؟ فقال ابن عمر: وأنا أحق أن أقول أين الله. واشترى الأغنام، واشترى هذا كان أيضا عبد رقيق، اشتراه وأعتقه وأعطاه الأغنام، وهذا ثابت إسناد حسن. هل ابن عمر ما يدري بعلو الله تبارك وتعالى ولا يؤمن به ولا يفهم الآيات التي تدل على علوه سبحانه وتعالى، وهو يشارك الأعرابي في رفع الطرف إلى السماء ويقول: وأنا حقا أقول أين الله؟ فكتب السلف يعني مليئة، ولهذا أشار المصنف رحمه الله إلى هذا، قال: وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني، قد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. إيش معنى إجمالا؟ يعني لما يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا تفصيل ولا إجمال؟ إجمال، يتناول كل الصفات. وتفصيلا مثل ما يأتي في الصفات المعينة، مثل ما ذكرت لكم عن عائشة وعن نعم عن مثل ابن عمر وعن يعني أبي رزين وغيرهم من الصحابة تفصيلا يثبتون المعاني. فإذا من يقول إن مذهب السلف التفويض هل هو يعرف مذهب السلف أو يجهل مذهب السلف؟ هذه واحدة. إذا هم جهلوا مذهب السلف، ما هذا يعني قولنا عنهم إنهم جهلوا مذهب السلف، هذا إذا أحسننا بهم الظن. وإلا بعض الضلال يعني قد يخبر عن السلف بماذا؟ بخلاف ما يعلم عنهم، بخلاف ما يعلمه عنهم. وهذا يحصل من أهل الباطل الذين شأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، وهذه ميراث يعني من اليهود. وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم، فما وجد فيهم يوجد في الأمة. جهلوا مذهب السلف. الأمر الثاني جهلوا السلف. جهلوا السلف ما معنى جهلوهم؟ أي رموهم بالجهل. والجهل الذي رموا به السلف في ماذا؟ في أعظم جوانب الدين، في التوحيد. جهلوا السلف في أعظم جوانب الدين. جهلوا من؟ لنفصل بعض الشيء حتى تظهر شناعة القوم. جهلوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة وخيار التابعين. هؤلاء كلهم عند المفوضة جهال في ماذا؟ في أسماء الله وصفاته، في باب توحيد الله جل وعلا بالإيمان بأسماء. جهال ما يعرفون منها أي شيء، يقرؤون ولا يدرون ما هي. فجهلوا مذهب السلف، وهذه جناية من أعظم الجنايات في حق السلف. ولهذا نتيجة هذا التجهيل للسلف قالوا وتناقلوا هذا في كتبهم دون أن يحصل لقلوبهم شيء من الوحشة من كلمتهم، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أنا أذكر لكم عبارتهم بصيغة ثانية حتى تظهر شناعتها. من يقول عن نفسي أنا أعلم من أبي بكر وأنا أعلم من عمر ومن عثمان ومن علي ومن كل الصحابة، كيف يكون كلامه؟ هذا معنى قولهم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، أي من السلف. فهذا الأمر الثاني تجهيل، تجهيل السلف. والأمر الثالث الكذب عليهم، وأي كذب على السلف أشد من هذا الكذب والافتراء بادعاء أن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات. قال وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعنى لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. وتفويضهم لكيفية، نعم لكيفية الكيفية إلى علم الله عز وجل. ثم نقل الشيخ رحمه الله نقل عظيم جدا عن شيخ الإسلام من كتابه العقل والنقل. نعم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما أنزل إليهم. وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر بتقطع الصفات لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يقول الرسول بين للناس ما أنزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقريب فيقول كل مسلم ومبتدع الحق في نفس الامر ما علمته برايي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لان تلك النصوص مشكله متشابهه ولا يعلم احد معناها وما لا يعلم احد معناه لا يجوز ان يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهه الانبياء بل حسب لمن يعارضهم ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء لاننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادله العقليه والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن ان يبينوا مرادهم فتبين ان قول اهل التوحيد الذين يزعمون انهم متبعون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والجهاد انتهى كلام الشيخ. وهذا كلام وهو كلام سليم من ذي راي الرشيد وما عليه المسيح رحمه الله تعالى رحمه واسعه وجمعنا به في جنات النعيم. هذا النقل العظيم الذي أورده الشيخ رحمه الله نقله من كتاب العقل والنقل، وهذا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العظيمة، وأيضا يعرف بدرء تعارض العقل والنقل. والكتاب يعني كتاب حافل وواسع في بيان أن النقل والعقل إذا كان النقل صحيحا والعقل سليما لا تعارض بينهما على خلاف ما يدعيه علماء الكلام الباطل. من هذا الكتاب نقل الشيخ رحمه الله هذه الكلمة العظيمة في إبطال ما عليه المفوضة، وأشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني لكتابه القواعد المثلى عندما وصل لهذا الموضع أن كتاب العقل والنقل يقرأ فيه المتبحر وطالب العلم قبل أن يقرأ في دار تعارض العقل والنقل. هناك كتب أخرى يبدأ بها ويقرأها ويحرص على فهمها ثم بعد ذلك يتدرج حتى يصل إلى مثل هذه الكتب الواسعة الدقيقة التي تكون قراءتها يعني المتبحر، لأنها هي في مقام النقد ورد الشبهات وعرض أدلة المخالفين وبيان هذه الأدلة وما فيها من باطل. هذا يعني أهل العلم وخواص أهل العلم وليس لكل أحد. نقل هذا النقل العظيم عن شيخ الإسلام وعلق عليه في النهاية قال انتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. الأمر كما ذكر الشيخ كلام ابن تيمية رحمه الله كلام واضح وبين وليس عليه مزيد في بيان يعني فساد طريقة المفوضة وأيضا بيان جوانب الخلل والانحراف فيما عليه المفوضة. لكنني أقف معكم قليل مع هذا النقل من باب فقط التنبيه على بعض الجوانب والتأكيد عليها حتى نتنبه لها فقط وإلا الكلام كما أشار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلام واضح ليس عليه مزيد. قال ابن تيمية: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ يعني هل يستقيم هذا مع هذا؟ هل يستقيم أن نؤمر بتدبر القرآن ونحض على عقله وعلى فهمه، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الوقت نفسه يطلب منا أن نعرض عن القرآن وعن عقله، ولا سيما في أشرف شيء وأعظم شيء الذي هو توحيد الله جل وعلا؟ ثم قال رحمه الله: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. الأنبياء، فكيف بأتباع الأنبياء؟ وهذا حسب دعوة هؤلاء في آيات الصفات هي غير معلومة المعنى، لا بالنسبة للأنبياء ولا لغيرهم من باب أولى، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. ما وجه ذلك؟ قال: إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه. هذا ما يمكن، هذا محال. قال: فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير أيضا، هذا وجه آخر، هذا وجه آخر في إبطال يعني ما عليه المفوضة. وبالمناسبة أنت إذا وجدت في وقتك ساعة، لو جلست مع هذا النص تجزئ إلى أجزاء في إبطال ما عليها المفوضة، تجزئ النص إلى أجزاء بحيث يكون فقرات في إبطال مقالة هؤلاء، وتستخرج منه يعني فقرات كثيرة في بيان ما يعني فساد ما عليه المفوضة. قال: وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النص في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. الآن إذا قيل إن ظواهر نصوص الصفات غير معلومة المعنى، غير معلومة المعنى، هذا فيه من جهة سد لفهم الاعتقاد الحق من القرآن، وفيه في الوقت نفسه فتح لأبواب الباطل على مصراعيها ليقول من شاء ما شاء. فلما يقال إن نصوص الصفات غير معلومة المعنى، هذا فيه سد لأخذ العقيدة من القرآن، وأيضا في الوقت نفسه فيه فتح الباب ليقول كل من شاء ما شاء، لأن إذا كانت العقيدة لا تؤخذ من القرآن وأمر التنزيه والصفات موكول إلى عقول البشر، انظر ماذا سيأتي من العقائد، ليس ما سيأتي بل ما أتى، كتب المقالات وكتب الفرق وكتب مليئة بالعقائد المختلفة التي أساسها مثل هذا الأمر، وكلها باطلة، وليس الحق إلا ما دل عليه كتاب الله عز وجل. يقولون لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، أن يستدل به. لاحظ الآن كيف قطع الطريق على من يتبع هؤلاء للأخذ من القرآن. إذا جئت إلى أحدهم وقلت له الرحمن على العرش استوى، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، تريد تثبت منها العلو، إيش يقول لك؟ بناء على قاعدة ماذا يقول لك؟ يقول لك لا، هذا متشابه، هذا ما يستدل به، هذا ضعه على جنب، هذا لا يصلح أن يستدل، هذا كلام متشابه غير واضح غير مفهوم، هذا اتركه. وهو العلي العظيم، هذا يدل على علو، يقول لك لا أبدا، هذا كلام متشابه غير مفهوم، وكل ما يدل عليه القرآن من تقرير للتوحيد وفي صفات الرب يجعلونه متشابه لا يفهم. ولهذا إذا كان من المتشابه لا يفهم، ماذا يعني ذلك؟ لا يستدل به. كتب السلف عامة التي ألفت في التوحيد ليس فيها إلا باب كذا قال الله تعالى كذا، وقال صلى الله عليه وسلم كذا، باب لله اليدين قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، كلها قائمة على هذه الطريقة. فإذا مكن لهذا القول الذي يقول هؤلاء المفوضة، ماذا يعني؟ كل كتب السلف هذه في العقيدة هذه غير صالحة. لماذا؟ لأنها قائمة على المتشابه الذي لا يفهم معناه. ولهذا هذه قطع طريقة، يعني قطع للطريق للاستفادة من القرآن والاستفادة من كلام السلف. ولهذا قد يزول عنك العجب بعض الشيء، كيف هؤلاء يقولون بهذا القول مع أن الآيات واضحة؟ أنت قد تعجب، يعني قد يأتيك العجب، تقول كيف يقولون بمثل هذا والقرآن أمامهم واضح؟ ما الذي جعلهم لا يقولون بما دل عليه القرآن؟ أشياخهم قطعوا عليهم الطريق ونصحوهم، قالوا لهم بالنسبة للقرآن هذا يقرأ لمجرد إيش؟ العبادة، تقرؤون من أجل تعبدون الله به، تقرؤون في الصلاة للعبادة، أما من أجل العقيدة إياكم وإياه، كونوا منه على غاية الحذر، يخشى على دينكم منه، إياكم وإياه، لو تأخذ شيء منه أو من. ولهذا بعضهم صرح قال ظواهر القرآن كفر، صرح بعضهم، وقرأ يعني كلام الشيخ في رد على بعض من قال ذلك في كتابه أضواء البيان، عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تكلم كلام بديع للغاية في صفحات طوال عن من يقول مثل هذا. فلاحظ كيف يعني قطع الطريق على الناس للاستفادة من القرآن. أنا أذكر مرة واحد يعني جاء للدراسة هنا، فلما أراد أن يأتي للدراسة حذره شيوخ الكلام من العقيدة التي تدرس، من العقيدة التي تدرس هنا، لكن الله عز وجل من عليه لما جاء وجلس وبدأ يفهم وتتضح له الأمور، وقال لي أنا شخصيا، قال لي لما كنت أريد المجيء هنا قال لي مشايخنا انتبه، يعني انتبه من هؤلاء لا يفسدون عليك عقيدتك. ويقول أعطوني تحذيرات، لكن الشاهد يعني كلام طويل، لكن الشاهد قال أعطوني تحذيرات وقالوا انتبه لا يخدعونك. أكثر كلامهم قال الله قال الرسول، انتبه لا يخدعونك، يعني أكثر كلامهم قال الله قال الرسول. يأتي الطالب أو تلميذ من هؤلاء ويسمع منك الآيات ويسمع منك الأحاديث يقول الله جزاهم الله خير مشايخنا نبهونا وإلا كان تورطنا مع هؤلاء، نبهونا على طريقة، فما يقبل منك الآيات ولا يقبل منك الأحاديث، وهذا هو قطع الطريق. هذا هو قطع الطريق، يسمع منك الآيات والأحاديث ولا يقبل، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيش ها أكملوا لعلكم تغلبون. يعني سبحان الله، القرآن لا تؤخذ منه عقيدة، والسنة لا يؤخذ منها عقيدة، والعقيدة تؤخذ من جهم وتلاميذه من أئمة الضلال ورؤوس الباطل. فتأمل كلام الشيخ رحمة الله عليه، يقول فيبقى هذا الكلام يعني بهذه الطريقة سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهذه ضع عندها إشارة حتى ما تذهب عن ذهنك، مقالة أهل التفويض من شر مقالات أهل البدع والإلحاد، مع أنها في الظاهر قد تنطلي على كثير من الجهال على اعتبار أن الأمر أسلم، على اعتبار أن الأمر أسلم، وحتى لا يقع الإنسان في خطأ يترك، فوض المعنى وترك الأمر، وأنت تقرأ القرآن انتبه لا تفهم من أي شيء، قد يظن الجاهل أن هذا أسلم، مع أن هذا السم الزعاف ويعني الضلال العظيم والحرمان من الخير إذا كانت العقيدة لا تؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما تؤخذ من شيوخ أهل الضلال. هنا أمر يعني لا يناسب الإشارة إليه، يشترك كثير من أهل الباطل في هذه الطريقة لرد النصوص، المخالفة للمتقرر عندهم من المعتقد، ووجدوا أن هذا أسلم حل الانفكاك من إلزامهم بدلالة القرآن ودلالة السنة، فتوصلوا إلى هذه الطريقة، جعل القرآن في خلاف، يعني في كل ما يخالف ما يعتقدون أمرا متشابه لا يفهم معناه، ولا ينبغي لأحد أن يتعرض لمعناه، وهذه في الحقيقة جعلوها يعني سد لهم لرد كل ما يخالف ما يعتقدون من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم يشتركون في هذا لكن بطريقة أو بأخرى، لكن في الجملة كلها تدور على رد القرآن وجعله من المتشابه. ومن لطيف ما مر معي في هذا وعلى هذا النسق، أحد عوام المسلمين من أهل التوحيد رأى رجلا يشرك بالله، يستغيث بالمقبورين من دون الله ويستنجد بهم، فبين له أن هذا هو هو هو الشرك الصراح الذي يناقض التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه، وذكر له آية من القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال لهذا الرجل: القرآن ليس لي ولا لأمثالك، هذا القرآن للعلماء، هم اللي يفهمون القرآن، أما أنا وأنت ما يجوز لنا أن نفهم القرآن. فلاحظ طريقة الرد، يعني ما يصادم معتقدهم، يعني لو جئته فيما لا يصادم معتقده، نفس الشخص لو جئته فيما لا يصادم معتقده ومثلا حثيت ابنه عنده على بره بوالديه وقلت له يقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، هل يرد استدلالك ويقول مثلي ومثلك ما يفهم القرآن؟ ما يقول هذه الكلمة. لكن عندما تأتي بما يصادم معتقده يتكئ على هذه ويرد القرآن الكريم. الرجل هذا كان حكيم، سكت طويلا إلى أن جاءت بنت صغيرة من بنات هذا الرجل تلعب، 6 سنوات 7 سنوات، جاءت فلما وصلت إلى المكان الذي هم فيه التفت على صاحبه قال: أبو فلان. قال: نعم. قال: ليش ما تتزوج البنت هذه؟ قال: ليش؟ قال: ليش ما تتزوجها؟ بنته هي بنته. قال: ليش ما تتزوجها؟ قال: ليش؟ يعني تمعر وغضب من هذا الكلام. قال: ليش فيه؟ ما في شيء. قال: الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال: لا لا، القرآن هذا للعلماء. فلاحظ يعني هذه الطريقة يستخدمها كل من لا يريد، أو كل من يأتيه شيء يخالف ما هو متقرر عنده يتكئ على مثل هذا الأمر، فقد تكون يعني بصورة يعني مصغرة، وقد تكون قاعدة كلية مثل ما عليها المفوضة في ردهم لنصوص الصفات عامة بحجة أنها غير مفهومة المعنى. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى القاعدة الرابعة، لكن الوقت الآن يعني شارف، أنا أريد أن أقف قليل لموضوع البحث الذي هو في الأسماء الحسنى. حقيقة أنا أريد يعني أذكر للإخوة أن البحث أنا أعتبره ثمرة للدراسة، يعني ثمرة للدراسة، دراسة القواعد المثلى، وأنا حرصت عليه جدا ورغبت أن يكون من الجميع، لسبب أننا الآن ندرس القواعد التي نفهم بها أسماء الله وصفاته. فأعيد مرة ثانية وأؤكد رغبتي من جميع الإخوة أن يعني يساهم حتى ولو مع نفسه في هذا البحث في أسماء الله الحسنى على ضوء هذا التأصيل وهذه القواعد. فإذا ما اجتهدت الآن وأنت الآن تستحضر القواعد وتستوعبها ربما ما تنشط فيما بعد، لكن الآن فرصتك لتطبق ما فهمت وتستفيد في هذا الباب. وكان آخر موعد لتسليم البحث المطلوب أمس، وكثير من الإخوة يعني تضايقوا جدا من هذا التحديد وقالوا أن الوقت ضيق والبحث واسع، ولهذا كثير منهم لم يسلم والبعض سلم وهو لم ينتهي، ومن سلم وبحثه يعني مكتمل لما نظرت وجدت في جوانب يعني كان يعني يحتاج المقام إلى استيفائها، لكن العجلة لضيق الوقت جعلت يعني يستعجل بهذه الطريقة. والمقصود من البحث الفائدة للجميع. وكان من المقرر أن أنتهي من التدريس في يوم الثلاثاء في يوم الخميس القادم، لكن مددنا إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. ولهذا تبعا للتمديد للدورة رأيت من المصلحة وأيضا لطلب كثير من الإخوة، حتى أن بعضهم ظهر على وجهه الغضب من التحديد وقال أنا الآن وصلت إلى 70 وكيف الآن انتهى، وهذا من حرص الحرص على الخير. فحتى يبقى تواصل الجميع مع البحث واستكماله وإتمامه نؤجل تسليم البحث إن شاء الله إلى يوم الأحد القادم بعد الدرس مباشرة، إلى يوم الأحد. وعندكم الآن فرصة طويلة، والخميس والجمعة والسبت وأيضا بقية اليوم يوم الأربعاء، ويوم الأحد القادم بعد الدرس هو آخر موعد لاستلام البحث. وأيضا أكرر رجائي وطلبي من الأخوة أن يكون هناك يعني تضافر وتعاون من أجل الفائدة للجميع. أنا أرغب حقيقة أن، وأيضا أريد أعيد، في بعض الأخوة قصرت بعض الجوانب عندهم، لا أدري هل لم يفهموا ما طلبت أو أنهم، فنعيد الأشياء المطلوبة من باب التذكير. أولا الاسم، الأسماء تأتي بها مرتبة على ضوء ما هنا في الكتاب، يعني على ضوء ترتيب الشيخ ابن عثيمين تأتي بها مرتبة. هذا يعني أنا طلبته منكم سابقا وأكدت عليه. فنفس الأسماء التي ذكر الشيخ على نفس الترتيب الذي ذكر تأتي بها مرتبة، ثم كل اسم منها تذكر له دليلا. القسم الذي قال الشيخ أنه أخذه من القرآن تذكر دليله من القرآن، والقسم الذي قال الشيخ أنه أخذه من السنة تذكر دليله من السنة، ويكفي دليلا واحدا. هذا الأمر. الأمر الثاني تبين معنى هذا الاسم، تبين معنى هذا الاسم، ما معناه، ما المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم. والأمر الثالث تبين الصفة التي دل عليها الاسم، هل هي لازمة أو متعدية. ونحن مر معنا قاعدة نريد أن نطبقها في الأسماء كلها، هل الصفة التي دل عليها الاسم لازمة أو متعدية. امنع التصوير الأخ هذا اللي هل الصفة التي دل عليها الاسم صفة لازمة أو صفة متعدية. عندما تقول أنا رأيت البعض يكتب لازمة وبعض يقول متعدية ويكتفي، إذا كانت لازمة لا بأس، يعني يكفي أن تقول لازمة. إذا كانت متعدية وضح هذا التعدد، يعني مثلا من أسمائه الغفور تقول هذا اسم متعدي، فإن الله عز وجل يغفر لعباده المؤمنين، الرحيم يرحم، المحيي يحيي، وهكذا، حتى يعني أطمئن أنك فعلا متضح لك يعني أن هذه الصفة دلت على أن هذا الاسم دل على صفة متعدية. فهذا أمر. أمر آخر أيضا طلبناه الآثار التعبدية التي يقصديها هذا الاسم، وهذه أيضا رأيتها غير واضحة عند عدد من الأخوة فأوضحها الآن. إذا آمنت بأن من أسماء الله التواب، ما الآثار التعبدية، أي ما العبادات التي تكون منك يقتضيها هذا الاسم، يقتضيها إيمانك بأن الله تواب، وما العبادات التي يقتضيها إيمانك بأن الله السميع، ما العبادات التي يقتضيها إيمانك بأن الله بصير. تتحدث عن ثلاث يعني أنواع من الآثار التعبدية التي يقتضيها إيمانك بهذا الاسم، فتتأمل الاسم ماذا يقتضي إيمانك به من عبوديات هي من موجبات الإيمان بهذا الاسم، مقتضيات ومقتضيات الإيمان به. أيضا أريد مقدمة مختصرة تبين فيها ماذا فعلت في البحث. يعني بعض الإخوة قدموا فقط الأسماء، لكن ماذا فعلت وما الطريقة التي سلكتها؟ فمقدمة قصيرة يعني تتكلم فيها عن أهمية هذا الموضوع وعن طريقتك التي سلكتها فيه، وهذا فعل عدد من الإخوة وعدد منهم لم يفعل. البحوث التي استلمتها بالأمس جئت بها معي وهي موجودة في المسجد مع أحد الإخوة، فمن أحب أن يستلم بحثه ليستكمله فله ذلك، ومن رأى أن بحثه يعني بالصورة التي يرتضيها وليس عنده زيادة فيه له أن يتركه ويبقى عندي البحث. وآخر موعد للتسليم هو يوم الأحد القادم. أعيد شيئا ربما أثقلت عليكم بإعادته، مقصود البحث أن نتعاون على دراسة هذه القواعد حتى نستفيد، ورغبتي من الجميع أن ينشطوا في هذا الأمر للفائدة ليس إلا. وأسأل الله أن يتولاكم أجمعين بتوفيقه وأن يسددنا وإياكم على درب الهدى والحق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.